الذين قالوا الإصلاء بالروح قالوا الإصلاء أن الروح هي التي عرج بها عرج بها وهذا تقلت على الجسد وهذا تقلت على الجسد. والذي قال من الإصلاة تناما قالوا أن الملك ضرب الأمثال للنبي في النوم ورؤيا الأنبياء منام الأنبياء وحي كما قال الله تعالى نبيه إبراهيم أنه قال لابنه إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قرا قال يا أبا تفعل ما تفعل. وأما الذين قالوا بالإسراء كان منام استدلوا به حديث شريك بن أبي نمر في الصحيحين وفي غيرهما وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصة الإسلام قال ثم استيقظ وأنا في المسجد الحرام استدلوا بهذه اللفظة ثم استيقظ قالوا أن الإسراء كان مناما ولكن شريك بن أبي نمر غلط الحصة في ألفاظ من حديث الإسراء ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله حديث شريك قال بعده فزاد ونقص وقدم وأخر شريك بن أبي نمر حصل أغلاط وأوهام وإن كان الحديث الصحيحين لكن هذه أغلاط وأوهام في بعض الألفاظ وأنت تكون ولو كنت الصحيحين يحصل بعض الأغلاط في بعض الألفاظ هذا من أغلاط وأغلاط وأوهام شريك ثم استيقظ هذا من أغلاط وبعضها أنه كان وكان ذلك قبل الوحي هذا من أغلاط أيضا الصواب أنه بعد الوحي أو المعراج بعد الوحي وبعد النبوة في مكة قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث على خلاف فهذه أقوال قيل أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلتين وقيل إن الإسراء كان في روحي دون الجسد وقيل إن الإسراء كان مناما وقيل إن الإسراء كان مرارا مرة يقظه مرة منام وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث كلما اشتبه عليهم كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة قال بعض مرتين وبعض ثلاث مرات كلما جاءهم اشتبه عليهم في بعض ألفاظ الحديث زادوا مرة والصواب الذي عليه المحقق والذي يدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة يقظة لا منام بروح وجسد يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعبد من مجموع الروح والجسد وأنه عاد عليه الصلاة إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك وارتد قومه ممن أسلم ارتد قومه ممن أسلم لأنها لم تتحمل عقوله وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعظموا هذا الأمر وقال يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في واحدة ونحن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل حتى سألوا عن عير لهم بالطريق مر عليها بعيرهم وأخبرهم بذلك أخبرهم أن تقدم فلما أخبر من البعض قريش قالوا هل تقول هذا يا محمد عند إذا اجتمع الناس قال نعم استعظم هذا يريدون تكذيبا ولما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا إن صاحبك يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس دون ذهب إلى السماوات فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق من ذلك سمي الصديق فالمؤلف رحمه الله بين الصواب في هذا المسألة قال وأجمع القائم بالأخبار والمؤمن وبالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ثم قال ليلة من المسجد الحرام في المسجد الأقصى في مسجد الأقصى ثم عُجب إلى السماء بجسده وروحه جميعا هذا هو الصواب الذي تبعه ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح يقول المؤلف ومن قال إن الإسراء في ليلة في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط هذا صحيح غلط بعض العلماء وقال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة والصواب أنه في ليلة واحدة ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر هذا غريب للمؤلف رحمه الله تكفير من قال إن الإسراء كان مناما طب أنه لا يكفر لأنه شبهة وإن كان قول ضعيف هو قول ضعيف ولهم شبهة استدلوا بعض ألفاظ حديث شريف وفيه

رؤية النبي لربه ليلة المعراج. لم يختلف العلماء أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا. أهل الحق مجمعون على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا، وأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤيا قال ربي أني أنظر إليه، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تجسد وخر موسى انطلقا. فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، لأن الله احتجب الخلق بالنور ولو كشفه احترق الخلق كله، كما في الحديث حديث لا أحد يصبح كوثي من سائر بصر من خلقه. ولا عبرة في بعض الصوفية الذين يزعمون بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا، أو الصوفية الملاحدة، أو أن الله موجود في الأرض في الخضرة، في كل خضرة يقولون إن لعل الله موجود في هذه الخضرة. هؤلاء لا عبرة فيها، لا عبرة فيها، لكن أجمع كلهم مقاطبة بعد هؤلاء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبينا في الأرض، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنما اختلفوا هل رأى غير المعراج فوق السماوات أو لم يره، على قولين. القول الأول أنه رآه، وهذا هو الذي اختاره المؤذن، ولهذا قال وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ عبد الغني رأى أن يرى أن الذي رأى ربه بعين ربه ليلة المعراج، وهذا من خصائصه. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء النووي أيضا في شرح مسلم وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والقاضي عياض وأبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء في عيني رحمته. وذهب واستدلوا أيضا على هذا في ظهوري عن الإمام أحمد، استدلوا على هذا بما ثبت عن الناظر فيما ذكره المؤلف عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه رأى ربه. وكذلك أيضا هو عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقالوا هذا، واستدلوا أيضا ب قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالوا إن النبي رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني جمهور العلماء جمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. هذا الذي عليه الجماهير، وهو الصواب كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة. من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته. رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو صريح. هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته؟ نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. واستدل أيضا في حديث في حديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تقول من خلقه هذا عام، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه يشمل هذا، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صريح، لو كشفه

ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعات يشاركوا فيها غيره. فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله للحساب حفاة لا نعال عليه، عراة لا ثياب عليه، غرلا جمع أغرب غير مختونين، مهما ليس معه شيء، وتشتد الحر وتدل الشمس الرؤوس ويزداد في حرارتها، واليوم عظيم سيموت الناس بعضهم الى بعض كما وضع عرف في الحديث السبع الطويل، فياتي اولا ادم يطلب منه الشعر فيعتذر ويقول اكلت من الشجره فلا استطيع اكل غيره، ثم يرشده الى نوح ثم الى نوح فيعتذر ويقول ان ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لا استطيع، ولكن وقد دعوت على أهلهم دعوة أبرقهم اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إلى إبراهيم فيأتون الشفاعة فيعتذر ويقول ما أستطيع إن ربي غضب لهم غضبا لمشى غضب قبله منها وإن أغضب لهم وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات جادر بهن عديدة، قال عززت إلا أختي وتأول نفسه في الإسلام وكفى الأقسام وجعل الفاحش على الصنم الكبير وقال هذا جعل كذبا، ولا نظرت النجوم فقال إني استقيم أريهم في هذا اللهب، هل يجعلها كذبات وهو يزال ويزول يزال بعضهم بعد ان كافر عليه الصلاه والسلام، ثم كلام في الاسلام ثلاث كذبات، اذهبوا الى غيره اذهبوا الى موسى فانه كريم، اذهبوا الى موسى ويقول يا موسى اشفعنا الى ربك فيعتذر ويقول ان ربي غضب لما غضب ان الله يغفر له منها ولن يغضب بعده، اذهبوا اني قتلت نفسا لموما وقتلتها لما قتلوا القبط قبل النبوه، هذا قبل النبوه ثم على ذلك يعتذر وتاب قبل النبوه، ومع ذلك اذهبوا الى عيسى فانه روح الله يحبه، واذهبوا الى عيسى فيعتذر ايضا، ولا يتكلم الا انه قال اتخذت على وامي الهين من دون الله، ولكن اذهبوا الى محمد فانه خاتم المؤمنين، فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فيذهب نفسه تحت العرش فيسال الله عليه محابه يذهبه اياها لا يحسنها في ذلك الدنيا، ثم ياتي الى النبي فيقول الله يا محمد ارفع راسك وصل صوت رشق شفقه، فيقول ربي اصرف تخدم بين عبادك الى الحرم انا اقضي بينكم أنا أقضي بينهم، هذا هو المقام المحمود الذي يغضبه الأولون والآخرون، قال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أرسلني من خمسين رجلا، وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الشفاعة يغضبه فيه الأولون والآخرون، جاء في بعض الأحاديث أن المقام المحمود أن يجلسه على معه على الأرض، وهذا جاء في حديث ذكرها تدل بها بعض السنة الإسلام وغيره، وإن صح يكون المقام المحمود شيئان الشفاعة ويجلس على الأرض، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، هذا المقام المحمود الذي يغضبه فيه الأولون والآخرون، هذا الفخر وهذا العز، ولهذا قال هذا سيد آدم ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تشق عنه الأرض وأنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة لا يشرك فيها من الشفاعة الثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن في دخولها، وهذه خاصة به، هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن عبد أبي غالب، شفاعة تخفيف ما يفضل ما تعالى الشرك ابو طالب ما تعالى الكفر، قال ابى ان يقول لا اله الا الله، وقال هو على مله عبد المطلب ومله عبد المطلب الكفر، لكن حق كفره في ايوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه فيشفع له النبي الشفاعه التخفيف يخرج يخفف عنه العذاب، ولهذا ثبت في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ان ابا طالب يحميك ويذود عن سال نفعته، قال نعم، وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحاح منها يغلي دماغه، كان في غمرات من النار فرموه من جميع الجهات فاخرج الى ضحاح من النار يغلي منها دماغه الى ضحاح، وهو يظن انه شد اهل النار عذابا من شده ما يجد فهو اخف، هذه شفاعه تخفيف خاصه، وهناك شفاعه مشتركه من هذه الشفاعات المشتركه الشفاعه في قاوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاته، إذا ما كنت في درجة سفلى كنت في درجة عليا. وشفاعة في قوم حقوا دخول النار فلا يدخلون من عصاة الموحدين، عصاة حقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلونها فيشفعهم الله. وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة. وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. وقد تواترت الأخبار عن الذي أنه قال يدخل النار جملة من السبعة المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون يصلون ولا تأتي النار وجوههم مكان لا تنتقل الله كما مات عن غيره، هذا دخل النار لأنه مات على الزنا غيرهم، هذا مات على الربا غيره، يوقع عنه الربا، هذا مات على عقوق الدين، هذا مات على قبيحة الرحم، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على في أمانة الباطل، هذا على شهادة الزور. منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار يعذب، من هذا متى لأنه قتل نفسه بغير حق فيعذب، ولكنهم يتساوت خروجه، ومنهم من يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم مدة طويلة على كل ذرائعهم وأعمالهم. فلا يخرجون من الشفاعة، الشفاعة يشفع في نبي رسول الله أربع شفاعات، كل مرة يحض الله له حجة، يقول الله أنه يشفع من كان في قلبه قالوا قالوا دينار من الإيمان، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي بعضها أخرج منا ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان. ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأبطال ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تعلم الشفاعة، فيخرج رب العالمين برحمة فيقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولم يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكابر خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منهم أحد أطلقت النار على الحرم بجميع أصنام يهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرجة الأخيرة منها، فلا يخرجون منها أبدا أبدا. الله قال إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولا هم على مقصدين. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين في أحقاب، والأحقاب جمع حقب، والحقب هو المدن المتطاولة، كلما تحقب يعقبه الحقب إلى غير نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمنون الذين خرجوا يبقوا في أهل الحياة فيقبضون كما تقبض الحبة في حبل السيف، فإذا هدموا ونقوا إلى الأسود في الجنة. هذه الشفاعات الآن ذكرت ستة أو سبع شفاعات، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها مشترك. أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، شفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة الجنة اللي بدخولها والشفاعة في أرض درجة من الجنة، وخالفوا في الشفاعات التي فيها إخراج العصاة من النار أو الشفاعة بمن استحق أن يدخل النار، خرج في ذلك الصواري والمعتزلة وأهل البدع، قالوا ما في الشفاعة، من دخل النار لا يدخل النار، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن المرتكب الكبير كافر يخلف في النار حوالي، وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من علمه ولم يدخل الكفر ويخلد في النار، فصاحبوا أهل السنة وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم أن النصوص هذا متواترة متواترة، كيف ينكرونها وهي متواترة؟ بلغت حد التواتر ومع ذلك ينكرونها، واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها بالعصار، النصوص التي في الكفار جعلوها بالعصار، قوله تعالى من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلق ولا شفاعة وكانوا هم ظالمون، ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقولون عدل ولا هم مفخرون، هذه فكرة الكفار وجعلوها في الوصاة، فأنكر عليهم السنة والجماعة ودعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلوا من أهل الفسق ومن أهل البدع. يقول مؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، هذه الشفاعة العظمى، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، هذه الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، هذه أنكرها الخوارج المعتزلة.

بني آدم. الحق الأول حق لأولياء القتيل، أولياء القتيل يأتي ويسلم نفسه إليه ويصطلح معه، إن شاءوا قتلوا اختصاصا وإن شاءوا طلب الدية أو أكثر من الدية أفضل. فإذا سلم نفسه إليه وقتلوا اختصاصا أو أخذوا منه الدية اتفقوا معه على الدية أو أكثر منها سقط حقه، بقي حق الله وحق القتيل. فإذا هاب بما بينه وبين الله توبة نصوح لأن أقلع عن هذا الموضوع وندم على ما مضى وتأثر وعزم عزما كاذبا على أن لا يعود إليها مرة أخرى في شروط التوبة، تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، الله تعالى يرضي المقتول عنه يوم القيامة ثم يعطيه إلى الثواب والدرجات في الآخرة فيسمع على أخيه فيتوب الله عليه. فإذا أدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل اخطب ان القاتل له توبه، هذا هو الذي عليه الجماهير. وروي عن عباس انه قال لا توبه له، وروي عنه انه رجع انه قال بقول الجمهور ان له توبه. وما يقول له انه توبه له ليس معناه انه خلد في النار، بل معناه انه يكون هناك موازنه بين الحسنات والسيئات. فاذا وجد السيئات فانه عذب في النار بقدر جريمته ثم رد منها. اما غير أما إذا كان له توبة، لو كان له توبة كان تقبل توبة، لكن هنا قال القول بأنه لا توبة له، يعني هو لا بد أن يعذب، يعذب ثم يخرج منها، ولا يخلد كمشرك. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قال في القاتل خالدا له جهنم خالدا فيها هو خلودا، خلود مؤمد له أمد ونهاية، وخلود مؤبد لا نهاية له. فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود ثمرة. وخلود المؤمد الذي له امد ونهايه خلود بعض الاخطار الذين اشتدت فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود المكث الطويل، والعرب تقول اقام فيها فاحلج، سمى المكث الطويل خلود. فخلود الاخطار بعض الاخطار الذين كثرت جرائمهم وفحشت وغلظت هذا خلود مؤمد له نهايه ولو بكت مده طويله. واما خلود الكفره فانه خلود مؤبد لا نهايه له ابدا ابدا. هذا تنازل، إذا تنازل أولياء القتيل سقط حقهم، بقي عليه التوبة فيما بينه وبين الله، تتوب تتوب إذا ثابت بينها وبين الله أدت حق الله بقي حق القتيل ورضيه الله يوم القيامة كما تقول. كما تقول هل أفعل له شيئا الآن هذه الفترة؟ أنا قلت وغيرت الآن إنه إذا أدى الحق القتيل وحق الله بقي حق القتيل يربيه الله يوم القيامة. إذا استغفرت له أو جعلت له أو أهدت إليه من الحسنات فهذا تبرر منها. وفق الله جميع الخاطئين، وفق الله جميع ثبت الله جميع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الايمان بان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده امته كما صح عنه، يعني يجب الايمان بالحوض، وهو في موقف القيامه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامه، حوض طويل عرضه مسافه الشهر، طوله مسافه الشهر وعرضه مسافه الشهر كما جاء في الحديث، حوض مواني عدد نجوم السماء. معه شد بيضا من اللبن وأحلى من العسل